أخلاقهم وصفاتهم، بل لا أكون مغاليا إن قلت إن معظم صور القرآن الكريم المدنية لم تخلو من الكلام عن أخلاق وصفات المنافقين، بل إن هناك سورة سميت باسمهم سورة المنافقين. يقول الله في أولها: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وتستمر السورة التي تمهدت للحديث عن المنافقين وعن صفاتهم وعن أخلاقهم وعن مواقفهم الخبيثة. والنفاق يذكر في القرآن الكريم من أجل التحذير منه، من أجل أن نحذر، وأن نحذر صفات المنافقين، وأن نحذر أخلاق المنافقين. ولذا نأخذ هذه الأحكام لنكفر بها الناس ونخرج بها الناس من دين الله تبارك وتعالى. فالمنافق لو علم لا نستطيع أن نقيم عليه حد الردة. ولقد كان المنافقون معروفين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله قد أطلعه على أسمائهم وهو في غاية التمكين، حتى إنه بعد موته صلى الله عليه وسلم كان حامل سره وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان يحفظ أسماءهم. ولذلك سأله عمر بن الخطاب وقال: هل أنا منهم يا حذيفة؟ قال: لا لست منهم ولن أزكي بعدك أحدا. ثم عمر يقف حينما يموت ميت من موت المسلمين، يقف وينظر هل يتقدم حذيفة للصلاة على هذا الميت، فإن تقدم صلى عمر وقد علم أن هذا الرجل ليس من المنافقين الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحامل السر حذيفة بن اليمان. وإن امتنع حذيفة امتنع عمر بدون كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يكشف عن قلوب الناس، ولا أمر أن يؤاخذ الناس بما يعلمه من الوحي الأعلى، وإنما يؤاخذ الناس بما يظهر من أعمالهم وأفعالهم. فإن وقع الإنسان في كفر ظاهر لا يحتمل حينئذ يستتاب، وإلا حكم عليه بالردة. أما أن يعلم المصطفى عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي الأعلى بكفر هذا أو ذاك، فلم يكن هذا سببا ولا ذريعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم على منافق من المنافقين حتى الردة. وإن من رحمة الله تبارك وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل حدا للمنافقين، وإلا لو شرع حد للنفاق لطاحت رؤوس كثير من الناس بدعوى النفاق، ويكثر كثير من الحكام من استغلال هذا الحد للإطاعة بخصومهم ويقولون هذا منافق. ومن الذي يطلع على نفوس الخلق وعلى قلوبهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما ظهر من عبد الله بن أبي بن سلول ما ظهر، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عمر: ائذلني بقطع رقبته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد نطق الرجل بكلمة الكفر وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه الذليلة، ويقصد بالأذل يعرض بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. وحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فلا بد ايها الاخوه من دراسه صفات المنافقين لنحذرها، لنحذر ان نقع في هذه الصفات، ولنحذر اصحابها حتى لا ينبث وسط المسلمين تقاطر خامس يريدون الفتك للامه الاسلاميه ويريدون تدمير المجتمع الاسلامي من داخله وهم يحملون اسماء اسلاميه. فلنحذر ممن هذه صفاتهم واخلاقهم. يقول الله تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. كلمات ينطق بها بعض الناس، ولكن الإيمان الحقيقي ليس بالكلام وفقط، وإنما لا بد وأن يكون هذا الكلام الذي ينطق الإنسان به له رصيد في القلب من تصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الالتزام بأحكام الإسلام والانقياد لحكم الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو ما يسمى بقول القلب وعمل القلب. لا بد، ليس التصديق وحده هو الإيمان، وإلا لكان إبليس مؤمنا، وإلا لكان فرعون مؤمنا. ألم يقل الله تعالى: وجحدوا بها يعني بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم. السبب في ذلك كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التي أوتيها موسى عليه السلام، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا يعني هالكا، لأنه كفر عن علم وعن معرفة. والله يقول عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فليس التصديق في القلب هو الإيمان، وكثير من المصدقين كانوا كافرين، بل كانوا من أعقى الكفار كفرعون وكالشيطان وكعلماء أهل الكتاب الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن أهل مكة يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم في سورة الأنعام المكية: فإنهم لا يكذبونك، يعني يا محمد، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود باللسان، مع أن القلوب مستيقنة لصدقك يا محمد، ويعرفون أنك نبي من عند الله تبارك وتعالى، ولكنه كفر الاستكبار. يقول: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. آمنا بالله، آمنا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولكنها كلمات تقال باللسان، هل له رصيد في القلب؟ هذا هو المحك. ولذلك يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهي كلمة الإسلام، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. معنى ذلك أنه لا بد لكي ينطق الإنسان بكلمة أن تكون هذه الكلمة التي ينطق بها اللسان توافق ما في القلب، وإلا كان النفاق والعياذ بالله. ويقولون آمنا بالله وبالرسول، ليس هذا فقط، ولكن يقولون وأطعنا، وهذه كلمة المؤمنين كما قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا. أهل الكتاب من اليهود قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا معاذ الله. هنا يقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك للمؤمنين هذا حكم الله. فإذا جاء الأمر عند تطبيق أحكام الله تبارك وتعالى ظهر النفاق الجلي وظهر أن هذه الكلمات ليس لها رصيد في الواقع وليس لها رصيد في القلوب. يقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا اسمع ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. ويقع بعض المسلمين في التولي غير مخرج من الملة لأن التولي الذي يخرج من الملة هو التولي المطلق عن أحكام الله تبارك وتعالى الذي يصاحبه إعراض. والتولي قد يتولى الإنسان ويكون في نيته العود في فترة معينة أما الإعراض فقد تولى وليس عنده نية للرجوع إلى أحكام الله وأحكام رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول ثم يتولى فريق منهم. قد يقول قائل والفريق الآخر نقول سيأتي دوره حينما يعرض عليه أمر من أحكام الله تبارك وتعالى. فبعض المنافقين يقعون في الأمر ويظهرون نفاقهم والبعض الآخر يكنونه في القلوب لمرحلة لاحقة ولا في القلوب سيظهره الله عز وجل حتما. وماذا يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلن. يقول الله تبارك وتعالى ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فإن تحقق الإعراض الكلي ووقعوا في مكسر من المكسرات التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثبت أن هؤلاء نزع منهم الإيمان بلا عودة وكانوا مرتدين وإلا كان ضعفا في الإيمان. وما أكثر المسلمين الذين يقعون في مثل هذه الأمور ولم يتحقق فيهم الإيمان حقا فنفي عنهم تمام الإيمان كما يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أما من لم تتحقق فيه بعض هذه الصفات فهذا ليس مؤمنا حقا. ليس معنى ذلك أنه كافر ولكن يضعف الإيمان حتى يصبح كذرة وقد يتلاشى الإيمان ويعقمه الكفر في القلب أعاذنا الله وإياكم. فليحذر المسلم دائما يكون المسلم على حذر دائم وترقب دائم يكون خائفا من ربه سبحانه وتعالى خائف من أن يسلب منه الإيمان. هذه الآيات اعرف نفسك عليها واعرض على نفسك. أقول لكم مشكلتنا أننا حينما نسمع هذه الآيات نطبقها على أناس في ذاكرتنا نطبقها على أصدقائنا وإخواننا وزملائنا ولكن يقل من يعرض هذه الآيات على نفسه هو ليرى قلبه هو قلب صحيح أم قلب مريض أعاذنا الله وإياكم. قال وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. بيني وبينك مشكلة معينة فأردت أن أحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المؤمن يسارع إلى التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. المؤمن يسارع إلى تحكيم شرع الله عز وجل. أما المنافق فلا يريد أصلا أن يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لن يزعن لحكم الله ولا لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقد في حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويكثف هذا الاعراب فلسفات كثيره. تتوافق هذه الفلسفات حتى كل زمان من الازمنه. في زمان الرساله كانوا يقولون قولا، من بعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المنافقون اقوالا اخرى، في زمان ذات اليوم يقول المنافقون كلاما اخر، وكلامهم يختلف من بيئه الى بيئه اخرى، وكلامهم يختلف من زمان الى زمان اخر. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، وخذوا بالكم من حاجه، اذا دعوا الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الرسول هنا عطف اسمه على اسم الله عز وجل، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ان نشرك الرسول صلى الله عليه وسلم مع ربنا تبارك وتعالى في ضمير واحد. وحينما يقول الانسان ما شاء الله وشئت يا محمد، يقول اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. الخوف على جناب التوحيد، وتبذل الذرائع حتى لا يقع الانسان في الشرك الاصغر، حتى ولو من باب الموافقه في الالفاظ، لا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله ثم شئت. لا تشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربك تبارك وتعالى، لان الله هو رب العالمين ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين. ولكن هنا في الايه واذا دعوا الى الله ورسوله، نقول لان القضيه ليست قضيه مشيئه وانما قضيه تشريع، والرسول عليه الصلاه والسلام طاعته من طاعه الله تبارك وتعالى، والرسول عليه الصلاه والسلام لا يشرع من عند نفسه، وانما هو مبلغ عن رب العزه جل وعلا. ولذلك يقول اطيعوا الله ورسوله، ويقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول. فقضيه الطاعه للرسول عليه الصلاه والسلام، والحكم للرسول عليه الصلاه والسلام، والتشريع له ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يامر بامر الله وينهى بنهي الله ويشرع مبلغا عن الله تبارك وتعالى. فيقول واذا دعوا الى الله ورسوله، اذا فريق منهم يحكم بينهم في قضايا الحكم، اذا فريق منهم معرضون. اذا هذه يقول عنها اهل العربيه تدل على المفاجاه، اذا فوجئنا، اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، اذا مفاجاه. ما هي المفاجأة؟ المفاجئ الذي يدعوهم الى التحاكم الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، اذا هم معرضون. هذه المفاجأة لانهم يكنون هذا الامر في انفسهم، فبدون تفكر وبدون تدبر في عاقلة قولهم، وبدون ان يقفوا من اجل ان يتفكروا او يتدبروا الامر، وإننا يفاجئونك بالإعراض كلية عن التحاكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل الكبر، دليل الكبر، ودليل على أن هؤلاء البشر كلمتهم للتوحيد وكلمتهم للإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن لها رصيد في القلب. فعلى الطور ينطقون بكلمة الكفر والعياذ بالله. إذا فريق من إذا تدل على المفاجأة، حتى هذه الألفاظ الدقيقة توضح هذه الحالة النفسية الموجودة التي تعتمد في نفس المنافق. إذا فريق منهم معرضون، يعرضون ويفاجئونك به بدون تفكير، بدون تدبر، بدون تفكر، بدون هوية، بدون إعمال العقل. وإننا إذا فريق منهم معرضون، إعراض، والإعراض كما قلت لحضراتكم يزيد على التولي، فليس فيه نية للعودة مرة أخرى إلى تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وإنما هي فلسفة حياة. قلب أضمر هذا الأمر أعاذنا الله وإياكم. الامر ان المسألة لا تنطبق على حكام، بل القضية يشترك فيها الحاكم والمحكوم. مشكلتنا ايها المسلمون اننا حينما نستمع الى الايات التي تتحدث عن الحكم والتحاكم تذهب اذهاننا وعقولنا دائما الى الحكم على الحكام، وكاننا نحن براء من الوقوع في هذه الجريمة الكبرى. الحكام والمحكومون سواسية امام حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وان وجد في الحكام منافقون فقد وجد في الرعية منافقون. وكما بين السلف الصالح ان الحكام يكونون كمثل محكوميهم، فان كان المحكومون على ايمان كامل لله سبحانه وتعالى وقل فيهم الخبث، حينئذ يولي عليهم ربهم تبارك وتعالى الصعب كما حدث في زمان الخلفاء الراشدين. فلما ان ضعف ايمان الناس ضعف ايمان الحكام، فلما ان كثر الخبث اصبح معظم حكام المسلمين في معظم الازمان يتلونون تبعا لتلون الرعية، وكما تكون او كما تكونون يولي عليكم. الغرض اننا دائما ننظر في قضية الحكم الى من يحكم، وننسى ان المحكوم كذلك ينطبق عليه نفس حالات الحاكم بغير ما انزل الله. واذا ذكروا هنا بيئات تتحدث عن المحكومين لا عن الحكام والزعماء. يقول واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون رتان عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اذا فريق منهم معرضون ولم يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. مسألة مصالح، المصالح هي التي تحرك المنافقين. المنافق يتحرك تبعا لمصلحته الدنيوية، ان كانت في تطبيق شرع الله مصلحة له فهو اول المنادين بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. يعني تصور انت الان لو اجمع الشعب المصري على تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، ولا يرضى الشعب المصري ان كان قد تربى على دين الله حقا ولم يحقق الدعاء في تعليم الناس عقيدتهم وتعليم الناس اصول دينهم. تصور لو اجمع الشعب المصري او اغلبية الشعب المصري على تحكيم دين الله تبارك وتعالى ولا يقبل بدون الشريعة بديلا، ستخرج الاصوات ممن يحاربون شرع الله اليوم ليقولون ان الحكم الا لله، ولم يقولونها حينئذ عن ايمان، ولكن ولم يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. ياتي من يدعو الى الليبراليه او العلمانيه او اللادينيه او الشيوعيه لانه لن يكون له عيش في البلاد، لن ياكل عيشا حينئذ، والسياسه متلونه، فليلبس قميص الاسلام او بتعبير اصح عباءة الاسلام، بل يصبح الليبرالي سلفيا ويصبح العلماني سلفيا يدعو الى السلفية. لماذا؟ لانه لن يكون له عيش ولن يكون له وجود في دنيا الناس ولا في دنيا الحكم والسياسة الا اذا رفع راية الاسلام عالية خفاعة، حتى لو كان معاديا لدين الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك وجدنا الايات توضح هذه القضايا الخطيرة، قضايا عقائدية تعتمد في النفوس وفي القلوب، ونحن ندندن حولها لبناء الفرد المسلم على العقيدة الاسلامية الحقة التي جاء بها كتاب الله وجاء بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بها سلف الامة الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. فكانت لهم الدنيا وقتئذ وكانوا هم العالم الاول، لم يكونوا العالم الثالث بل كانوا العالم الاول، كانوا في مقدمة اهل الارض بل كانوا هم حكامها ايام ان كان المؤمنون مؤمنين حقا كما قال اولئك هم المؤمنون حقا. يقول تعالى واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم مؤمنون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين منقادين ذليلين مطيعين من اجل تحكيم شرع الله. لماذا؟ ليس اذعانا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن من اجل المصلحه، من اجل المصلحه. فمنافق مثلا كان عنده مشكله مع احد الناس، وهذا المنافق يعلم ان حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فينصفه، حينئذ ياتي الى حكم الله مذعنا. لا حب في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لان فيه المصلحه الشخصيه له اعاذنا الله واياكم، ولذلك صدر الحكم من قبل الله تبارك وتعالى. افي قلوبهم مرض ان ارتابوا ان يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله، بل اولئك هم الظالمون. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض. ما هو المرض؟ المرض ليس المرض العضوي ولا المرض المادي، وانما هو مرض القلب. وامراض القلوب تتنوع، فهناك مرض الشهوه، مرض الشهوه، وهناك مرض الشبهه، والشهوات تتنوع، فهناك شهوه البطن وهناك شهوه الفرج اعاذنا الله واياكم، كما قال سبحانه في سوره الاحزاب فيطمع الذي في قلبه مرض. ولكن اخطر هذه الامراض الجميعة هو مرض الهوى، مرض اتباع الهوى اعاذنا الله واياكم، وهناك مرض الشبهه. ولذلك يقول سبحانه افي قلوبهم مرض، لان الله قال في سوره الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. وبين سبحانه وتعالى ان بعض الناس يتبع هواه، افرايت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فلم يهديه من بعد الله. أمراض قلبية أعاذنا الله وإياكم. أفي قلوبهم مرض؟ سؤال، هذا للتهكم عليهم. هذا هو القرآن الذي يوبخهم ويتهكم عليه. أفي قلوبهم مرض؟ أنا كان أنا دي تنحل إلى ذل وهمزة الاستفهام، وذل للإضراب الانتقال ينتقل إلى حالة أخرى. أفي قلوبهم مرض بل يعني بعدها أنا ارتابوا، يعني كان ارتابوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله أم لا؟ والمنافقون يقعون في الري، وهذا مرض الشبهة. يبقى الاول في قلوبهم مرض، تحدث عن مرض الشهوه الا وهو الهوى، ثم خصص هذا المرض الخطير مرض الشبهه، فقال ان ارتابوا، يعني بل ارتابوا، ارتابوا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والارتياب موجود عند المنافقين ومنفي عن المؤمنين ثم لم يرتابوا. ويقول عن المنافقين وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فهم في ريبهم يترددون ان ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله. يعني بل ايخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله. الله سيظلمهم، الرسول عليه الصلاة والسلام سيظلمهم ابدا. هم يعلمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالعدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. واهل الكتاب كانوا يعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم وان محمدا عليه الصلاة والسلام يحكم بالعدل ولا يخالف العدل على الاطلاق. ولذلك قال سبحانه ان يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله، فاعقبها بقول بل التي تفيد الاضرار. الاخطار تعطلها وهم لا يخافون ان يحيف عليهم ربهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، لانهم جربوا عدل محمد صلى الله عليه واله وسلم. ولكن العله المستكنه في القلوب انهم هم الظالمون. قال بل اولئك هم الظالمون، وحصر الظلم فيهم بتعريف طرفي الجمله الاسميه اولئك الظالمون، ثم بتوثيق ضمير الفرع بل اولئك هم الظالمون. اعلى الناس ظلما هم المنافقون اعاذنا الله واياكم. ولذلك لا بد وان يتردد الحكم حينما تجد في نفسك نزوعا عن تحسين شرع الله في مساله، حتى لو اختلفنا في مساله معينه وانت لك هوى في هذه المساله، قل لله وحدك كما قال النبي الله سبحانه وتعالى انما اعظكم بواحده، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لا تفكر في وسط مجموعه لان هذا دليل العشوائيه والاضطراب والغوغائيه، ولكن بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. حاول ان تعرض المساله على نفسك وتسال ربك تبارك وتعالى ان يعينك، ان يعينك بالاخلاص على الوصول الى الحق في هذه القضيه او في هذه المساله. لا تفكر في غوغائيه، فكر وحدك، قل لله وحدك. او انت الواحد مثنى وفرادى، اثنين اثنين، الواحد واحد يكون مع نفسه ويفكر. لماذا؟ حتى لا يصاب بعشوائيه التفكير وغوغائيته. فحينئذ هل لو وجدت نفسك في نفسك نزوع عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قل قل كما قال الله تبارك وتعالى افي قلوبهم مرض ان ارتابوا. شوف، قد يكون هناك هوى في القلب، قد تكون هناك شبهه، قد يكون هناك ريب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجزئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تظن ان الله ورسوله الله يحيف عليك ورسوله صلى الله عليه واله وسلم؟ حاول ان تعرض نفسك على الايات القرانيه، وتعرض الايات القرانيه على نفسك حتى لا تقع في الضلال المبين. مشكله، ونكرر هذا الامر، ان بعض الناس يظنون ان هذه الايات كل ما يسمع ايه فيها وعيد يفكر في غيره وينسى نفسه. افكر فيك وانت تفكر هذه الايه، والله تنطبق على الاخ فلان، تنطبق على الشيخ فلان، تنطبق وانت نفس. هذه هي المشكله، مشكله خطيره جدا. كل انسان يبرئ نفسه. لو حاولنا ان نتهم انفسنا، لو حاولنا ان نقوم بعرض انفسنا على القران الكريم وبعرض القران الكريم على انفسنا لنرى هل انفسنا وايماننا واسلامنا واعمالنا موافقة لكتاب الله تبارك وتعالى أم لا؟ إخلاصنا، نوايانا، لابد كل واحد منكم مطلوب من المتكلم أولا والمستمعون، لابد وأن تجعل نفسك معروضا دائما على آيات الله تبارك وتعالى، وتعرض آيات الله تبارك وتعالى على نفسك، لأن الإنسان الإيمان يرتفع والإيمان بينزل، الإيمان بيعلى يعلى وينخفض، يزيد وينقص. أحيانا تجد نفسك في حالة إيمانية عالية تذعن لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تجد في نفسك ضعف إيمان، تجد نفسك عندك نفرة من الحق، نفرة من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم إذا قال فهواه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحذر المؤمنين المسلمين من صفات المنافقين دائما، فيقول صفات المنافقين كذا: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ثلاث من كنا فيه، خمس من كنا فيه، ويتحدث عن أخلاق المنافقين وعن صفات المنافقين. لنحضرها قبل أن أنهي الخطبة. هناك سبب للنزول يذكر في كتب التفسير أن رجلا من المنافقين أراد اختلف مع رجل من اليهود، فاليهودي قال له تعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهودي قلبه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم الحق، المنافق يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم الحق أيضا، ولكن الحق لم يكن معه. فقال هذا المنافق هل لا إلى أحد الكهان يحكم بيننا؟ فلما أن علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وعلم الصحابة ونزل القرآن الكريم بين هذا الخبر، هذا الخبر لا يصح. لكن أخطر منه خبر آخر، أن هذا المنافق وهذا اليهودي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي، فلم يرضى المنافق، فذهب إلى أبي بكر فرفض أن يحكم بعد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى عمر بن الخطاب فقال من أين أتيتما؟ قال ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بكذا وكذا، فلم يرضى هذا الرجل بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهبنا إلى أبي بكر الصديق، فأبو بكر رفض أن يحكم بعد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئنا إليك يا عمر، فقال على رسلكما، ثم دخل فخرج بالسيف وقطع رقبة هذا المنافق. نسمع هذا الخبر ونصدق لعظمة عمر بن الخطاب. هذا الخبر من ناحية الإسناد عن محمد بن السائب الكلبي وهو مطروح، يقول ابن أبي حاتم أجمع العلماء على تركه. عن ابي صالح باجان عن ابن عباس، هو لم يسمع من ابن عباس وهو ضعيف، فالخبر من ناحيه الاسناد لا يصح بل هو من الموضوعات. اما من ناحيه المتن فهل يجوز لعمر ابن الخطاب الذي كان من اعظم الناس ايمانا ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس لا يفكرون، يسمعون اخبارا غير صحيحة ويأخذونها على عوائمها. حينما يكون عمر في الخلافة يجوز له أن يقطع رقبة الناس حينما يأتون بما يستوجب ذلك، ولكن هل يجوز لعمر أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر ما استعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال في قصة عبد الله بن أبي بن سلول احذر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقطع رقبتك، فقال لا يا عمر حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وفي قصه سوره الممتحنه حينما كف احد الصحابه الكرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن ابي بلتعه، قال له عمر ايضا ائذني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقطع رقبه هذا المنافق، قال لا يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. معنى ذلك ان عمر لا يجوز له، وما كان لعمر ابن الخطاب الصحابي العظيم الجليل الفاروق ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يستئت عليه وان يقطع رقبة احد، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الامام وهو رئيس الدولة، والرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه في امور صغيرة، أفلا ينتظرون حكمه في قطع رقبة إنسان؟ هذه الأخبار شوهت جلال الإسلام، وللأسف ينقلها من ينقلها بدون تحقيق وبدون تفسير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. واقم الصلاة. بشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بمشيئة ربنا تبارك وتعالى سأتكلم معكم كلمة قصيرة تختص بالأحداث التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني الصواب في هذه النظرة الخاصة بهذه الأحداث. قضية ما حدث في مصر من انهاء للنظام السابق ثم الانتقال الى هذه الفترة التي نعيشها مسألة بصوابها وبخطئها قد تحدثنا فيها قبل ذلك، ولن نتحدث عن الماضي، وانما الذي نريد ان نتحدث عنه اليوم هو الحاضر والمستقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى. يعني لا مضى فقد مضى وانتهى، ولكن الذي نريد ان نبينه لاخواننا انه قامت ثورات في بلاد العرب في تونس وفي مصر وفي اليمن وفي البحرين وفي سوريا، ثم الله اعلم بما سيحدث في بقيه البلدان. هذه الامور التي حدثت بعض الناس يظنونها او يتكلمون عنها على انها ربيع للبلاد العربيه وللوطن العربي، ربيع له، هذا امر لن نناقشه، وانما الذي اود ان اوضحه لحضراتكم اننا لمحنا امورا معينه، ان هذه الامور والاحداث التي حدثت في بلاد الاسلام وبلاد العرب كانت هذه الامور ممنهجه بمناهج غريبه، يعني كانت هذه الامور كما نرى الغرض منها ليس ازاله نظام أو إزالة رئيس ويعقبه رئيس آخر يأتي بالعدل وبالخير لله، لكن الذي رأيناه هو حث من القائمين على هذا الأمر على الاصطدام بالجيوش، والهدف من ذلك تفكيك الجيوش العربية. حدث هذا في ليبيا وانتهى الجيش الليبي، لم تهت ليبيا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لهم الأمر في إقامة حكم يوافق شرع الله تبارك وتعالى ويقوم على العدل. الامر الثاني يحدث في اليمن الان انهاء تام لقوة الدولة وقضاء على مقدرات الشعب، كذلك يحدث هذا الامر في سوريا، وايدي من الخارج تشعل هذه النيران ولا عاد القطع هناك في الداخل، لان المؤامرات الخارجية لا تتم الا بطابور ثابت يحدث في هذه البلدان. حتى يتدخل، تدخل الناتو في ليبيا، والان يسعون الى التدخل في سوريا وفي اليمن. ان حدث وتدخلت هذه الجيوش معنى ذلك انه قضاء على جيوش هذه البلاد لمصلحة من؟ ناتي الى بلدنا بفضل الله تبارك وتعالى، استطاع الجيش المصري وقيادته بفضل الله تبارك وتعالى لا بفضل احد من الناس ان ينتبه لهذا الامر، واقنع او اجبر رئيس الدوله على التنحي، ولم تدخل بلدنا في صراع بين الجيش وبين قوات الحرس الجمهوري كما يحدث في بقيه هذه البلدان. هذه فتره انتهت. انا اظن ان الجيش قد اغلق هذا الباب على اناس ما كانوا يريدون الخير لبلادنا، وإننا كانوا يريدون صداما مسلحا بين الجيش وبين الحرس الجمهوري، أو بين تكتلات في الجيش أو بعض الكتائب في الجيش وأخذ الصراع كما حدث في سوريا أو كما يحدث في اليمن. أغلق الباب عليهم تماما، فلن ييأسوا. ثم بعد ذلك انظروا إلى المحاولات. أول شيء 25 يناير كان عيد الشرطة مع تحفظنا على الأعياد طبعا. بعد ذلك في 23 يوليو الجهاد هنا، وضابط الدفاع والاحتكاك بوضابط الدفاع. بعد ذلك في ما يسمى بأكتوبر وفي أعياد أكتوبر. ما المقصود أيها الإخوة من هذا الأمر؟ ثم الإصرار على أن المجلس العسكري شيء والجيش شيء ثاني. يريدون بأن من وراء هذا ماذا؟ أن يحدث انقلاب عسكري على المجلس العسكري. الغرض كما قلت لحضراتكم احتشاد دائم مع أن الجيش عمره ما احتضن بينا أو احتضن بالشعب، ما أطلقش بطاقة، ما عملش أي شيء. هذا أمر ثاني، يجعلنا نحمل الجيش فوق رؤوسنا، لأن الجيش هو أبناء الشعب المصري. يعني الجيش أبناء الشعب المصري، المفروض نحمله فوق رؤوسنا. الآن أصبح الكلام على المجلس العسكري اللي يمثل الجيش دول من فنون النظام السابق. طبعا أصبحنا جميعا من فنون النظام السابق، كل المصريين أصبحوا من فنون النظام السابق، إلا من معه الكارنيه ناصر السياسي. لو ناصر السياسي أضرب لك تعظيم كلام، أنت الحمد لله رب العالمين من سلالة الفراعنة السابقين. أما الباقي الدخلاء والباقي من فنون النظام السابق، المجلس العسكري طب هو زي ما أنتوا عارفين ان الجيش له ولاء الى قياداته العليا. ما المقصود من هذه النعره ومن هذه الدعوه؟ ثم ما حدث في مزيره وضرب الجيش او ضرب بعض العساكر بتاعه الجيش وحرق لطيارات الجيش المصري، ايه المقصود من كل ده؟ كنتم معترضين على مين؟ حسني مبارك كان راجل حرامي ولبسه وفيه وفيه الراجل مش العصابه اللي كانت معه الوقت في السجن. قضيه التوريث اهلش بيقول لك تغيير دستور هيتغير الدستور، حل مجلس الشعب والشورى، حل مجلس الشعب والشورى. ماذا كنتم تريدون؟ الآن قبل صوت أنا أقولها والله لله وحده لا شريك له، أنا لا أتبع سياسة ولا لي علاقة بالسياسة ولا أخذت انتخابات ولا أقبل الدخول في الأحزاب، وموقفنا من أحزاب معروف ومن دخول مجلس الشعب والشورى. ومع ذلك نوضح لحضراتكم أمرا هاما، محاولة الطعن في الجيش المصري خيانة عظمى، محاولة الطعن في من الآن بيده الأمر البلاد اللي هو المجلس العسكري، ونحن لا نمسك في نظرنا في المجلس العسكري عن الجيش. عندنا الجيش المصري كله حاجة واحدة، من المشير تنطلق الحاجة العسكري، مفيش حاجة اسمها المجلس العسكري لوحده والجيش لوحده. الطعن في شخص من أشخاص المجلس العسكري يعد خيانة عظمى، لأن الهدف من وراء ذلك إن هم يسخنوا أو يشحنوا بعض الأفراد القوات المسلحة أو بعض الكتائب أو بعض الأجنحة أو ما شابه ذلك، حتى يقوموا بانقلاب عسكري وساعات. إذا دخل البلد في تفكك الهدف الجيش المصري وتفكيك الجيش المصري. خدوا بالكم آخر يعني انتوا لما تيجي تنظر الان اخر حاجه بالنسبه لنا او اخر سند لهذه الامه بعد ربها تبارك وتعالى مش لمصر، لا للعالم العربي كله، الجيش المصري. الجيش العراقي تفكك، خدوا بالكم من الكلام ده، الجيش العراقي تفكك، الجيش المصري لو تفكك يبقى انتهت هذه الامه مش الدوله المصريه وحدها. فاحذروا ايها الناس من هذه الدعوات من الناشطين السياسيين وبتوع برامج التوك شو والجرائد وكل هذه الافكار، لان هؤلاء انا اظن ان هؤلاء يعني اسمعتهم خراب هذه البلد. اما نحن فنحن وابناؤنا عايشين في هذه البلد، نريد لهذه البلد الاستقرار، مش حسن المبارك، مش اركان النظام. لم يبقى في مصر الان اي حد غير الجيش المصري. ما هو المطلوب ايها الناس؟ بعد ما الشرطه تفككت والشرطه اهينت واصبحت الان البلطجيه يسيرون في كل يعني المناطق المصريه رافعين سلاحهم ولا يخافون من الشرطه، تريدون اسقاط هيبه الجيش المصري؟ الجيش المصري لو سقطت هيبته ليس لمصلحه البلطجيه وليس لمصلحه الشباب، وانما لمصلحه اسرائيل ولمصلحه القوى العظمى التي تريد الشر بهذه البلد. فاحذروا ايها الناس، أردتم أن يفهم شعب مصر هذه الحقيقة، وأن يفهم إخواننا في اليمن، وأن يفهم إخواننا في سوريا، وأن يفهم إخواننا في سائر بلاد المسلمين. لو الجيوش تتسكت وقامت بضرب بعضها البعض، ماذا بقي؟ ساعة إذا أمريكا مش هقول إنها تدخل وتحتل، الاحتلال العسكري مضى زمانا، وإنما احتلال من نوع آخر. احتلال من اجل الطفو على المخدرات. جاءوا الى العراق وامتصوا دم العراق وانقصت بترول العراق وقسمت البلد. الان شعب العراق يقول يا ريت ان ينصب ضم الطاغية تعود مرة اخرى. اصبح العراق لا عراق. اصبحت ليبيا لا ليبيا. اصبحت البلاد الاسلامية كما ترون. كل ذلك انظر الى المستفيد. اقول لكم من الذي يحرك هذه الجموع? من الذي يستفيد من ربيع الثورات العربية? انظروا وفكروا ثم قرروا. لكن اياكم اياكم ان تحاولوا ان تساهموا في هدم الجيش المصري ولو بكلمة. فانها خيانة عظمى. اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول.